الحمد لله، الحمد لله الكريم القريب يجيب من دعاه، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونسأله هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة. قد أفلح من اهتدى بهداه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، أشكر الله عز وجل على نعمه، فإنا والله نعيش في نعم عظيمة من ربنا لا يحصيها عد ولا يستقصيها حد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن أصبح منكم معاشر المسلمين آمنا في سربه، يعيش في أمن، معافا في جسده، وليس المراد بالمعافاة ألا يصاب الإنسان بالمرض، وإنما المراد بالمعافاة أنه ليس عاجزا عن أداء ما يصلحه في الدنيا والآخرة. فلا ينافي المعافاة أن يمرض الإنسان، فإذا كان الواحد معافا في جسده قادرا على أداء ما يصلحه في دنياه وأخراه، عنده قوت يومه الذي يكفيه ومن يعول، فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها. ونحن بحمد من ربنا سبحانه وبفضل من ربنا سبحانه وتعالى نعيش هذه الثلاث، ونعما كثيرة تزيد على هذا، فعلينا أن نشكر الله عز وجل، وأن نقيد هذه النعم بالطاعات، فإن النعم لها قيود مثبتات ولها أمور طاردات. أما قيودها فطاعة الله، قيودها أن تؤمن بالله، أن توحد الله، وأن تعمل بالصالحات. وما يطردها معاصي الله أن يستعمل العبد معاصي الله عز وجل، أن يستعمل العبد نعم الله سبحانه وتعالى في المعاصي. ونعم الله لا تدوم لعاصي، قد تعطى لعاصي ابتلاء واختبارا، لكنها لا تدوم له دوام إسعاد، ولا تهدى لعاصي إهداء إدامة. وقد تسلب من الطائع سلب اختبار وابتلاء، لكنها لا تسلب منه سلب إدامة. علينا أن نشكر الله على نعمه بقلوبنا، بأن نعترف بنعم الله سبحانه وتعالى. وإياك يا عبد الله من أن تكون من الكافرين بنعم الله بقلوبهم، وهؤلاء هم الذين ينظرون إلى نعم الله على الناس ويزدرون نعم الله عليهم، فإذا نظر إلى المال الذي عنده قال: أنا ماذا عندي؟ ليس عندي إلا الفتات، أناس عندهم القصور، وأناس عندهم السيارات الفارهة، وأناس عندهم كذا وكذا، أما أنا فما الذي عندي؟ ليس عندي شيء. هذا كفران للنعمة بالقلب. وإذا أردت أن تشكر نعمة الله عليك بقلبك فانظر إلى من هو دونك من الناس لتعلم عظم النعمة عليك، واشكر الله على النعمة بلسانك، فدائما تثني على الله بأنه قد أنعم عليك وأعطاك من النعم ما لا تستطيع أن تحيط به شكرا، وتثني على الله بنعمه، وتظهر نعم الله عليك، فتكون نعمة الله عليك ظاهرة، تحدث بنعم الله بلسانك وتحدث بنعم الله بظاهرك، وتشكر الله بالعمل بأن تجعل النعمة المهداة لك سببا لطاعة الله. أعطاك الله قدمين تمشي عليهما فلا تمشي بهما إلا إلى الطاعة، تمشي بهما إلى المساجد، تمشي بهما إلى حلق العلم، تمشي بهما إلى صلة الرحم، وإياك ثم إياك أن تمشي بهما إلى معاصي الله، إلى مجالس فتن، إلى مجالس غيبة، إلى أماكن منكرات، وهكذا في سائر النعم. والله أيها الإخوة إننا بحاجة دائما لأن نتذاكر هذا الموضوع، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه النكران وقل فيه الشكران، فقليل من عباد الله من يشكر فضلا عن أن يكون شكورا. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالنعم وأن يرزقنا شكرها. أيها الإخوة، نحن بحمد الله سبحانه وتعالى نجتمع في هذا المكان المبارك في مسجد حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، على أمر مبارك هو أقوال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قصدنا أن ننتفع بها وأن ننفع أمتنا بها. نذكر الخير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله نقرأ من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة ورحم سائر علماء المسلمين، من كتاب الفتن من هذا الصحيح. وكنا في المجلس السابق نتكلم عن الحديث الذي أورده الإمام مسلم في بيان أشراط الساعة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى نرى 10 آيات، فذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، ونارا تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وكنا بحمد الله قد تكلمنا عن آية الدخان وعن آية ظهور الدجال وعن آية الدابة وعن آية طلوع الشمس من مغربها، واليوم إن شاء الله عز وجل